وأن يهيئ أيضا لأهل اليمن ما يجمع شملهم على الحق والهدى، وأن يوفقهم للتخلص من المذهب الاثني عشري الذي صار له أثر وكان مغمورا مجهولا في السابق. نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل اليمن وأن تلتحم قبائلهم وطوائفهم على الحق والهدى لصيانة الصحابة عن الامتهان والابتذال وحماية أعراضية خير الأمم خير الأمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس بعد الأنبياء الصحابة، أصحاب محمد هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. فنسأل الله أن يوفق أهل اليمن لحماية أعراض الصحابة وأصنائهم من الطائفة التي تتدين بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وتكثير بقية الصحابة إلا عدد قليل قد لا يتجاوزون أصابع اليدين الثنتين ما عدا علي بن أبي طالب وأولاده، لا يقولون عنهم شيء إلا أنهم يعظمون الحسين أكثر مما يعظمون الحسن، مع أن الحسن بدون شك أفضل من الحسين وكلاهما فاضل. فأسأل الله أن يوفق أهل اليمن وغيرهم أن يقلصوا هذه الأفكار السيئة والأعمال الرديئة وأن ينصر الحق وأن تجتمع كلمتهم على محاربة هذا المذهب الذي يتدين أهله بتكفير أهل السنة عموما. والله المستعان.